بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المقدسي أبو محمد عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصغرى، والمصنف عليه رحمة الله ما زال في كتاب الصلاة في باب تسوية الصفوف، قال عليه رحمة الله: وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالة ميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان صغيرا في سنه، وبات عمدا عند خالته ميمونة بنت الحارث، وأم عبد الله بن عباس لبابة بنت الحارث المشهورة بكنيتها وهي أم الفضل، المشهورة بكنيتها وهي أم الفضل. فميمونة بنت الحارث هي خالة عبد الله بن عباس، أخت أمه، وهي لبابة بنت الحارث المكناة بأم الفضل. والبيتوتة أي بمعنى نام من الليل عند خالته، نام من الليل عند خالته، وما قصده أنه ينام فقط، وإنما يريد العلم، إنما يريد العلم في هذا السن. ومما يدل على أنه ما بات إلا من أجل أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم متى يقوم من الليل، فلعل هذا الصبي ربما نام من الليل ينظر حال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل من الليل. فقال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، يعني يرقب حركات النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه والله أعلم ما نام تلك الليلة، كأنه والله أعلم ما نام تلك الليلة. وإلا عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم من آخر الليل، وعادة الطفل والصغير إذا نام نام إلى الفجر، إذا نام سينام إلى الفجر، ولكنه الظاهر كان يرقب يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا من الليل. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قام يصلي من الليل. قال: فقمت عن يساره، أي وقفت ماذا عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يقف الواحد، لهذا المقدسي أبو محمد أراد أن يبين مكان الواحد مع الإمام، إذا صلى الإمام وصلى معه ماذا واحد، أراد أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله أن يبين مكان الواحد مع الإمام، أين يقف، عن يساره عن يمينه، أو يقف ماذا خلفه، فأراد إيراد هذا ماذا الحديث. فعبد الله بن عباس وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مكان الإمام، وهذا مكان ماذا الإمام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عن يمينه. قال: فقمت عن يساره، فقمت ماذا عن يساره رضي الله تعالى عنه، أي وقفت ماذا عن يساره. قال: فأخذ برأسي، أخذ ماذا برأسي، فأقامني عن يمينه، فأقامني عن يمينه، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أداره. فهل الإدارة كانت من أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو من خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن ما تكون إلا من خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقطع عليه الصلاة، حتى لا يقطع عليه الصلاة ولا يمر ماذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ بيساره، أخذ ماذا بيساره حتى يجعله ماذا عن يمينه، وكان صبيا صغيرا، أخذ برأسه فلفه خلفه عليه الصلاة والسلام حتى وقف ماذا عن يمينه، عن يمينه. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قام، وهذا الفعل الآن وهي الصلاة عن يمين الإمام، عن يمين الإمام، إذا لم يصلي مع الإمام إلا واحد، هل هذا واجب أو مستحب؟ قولان للعلماء، من العلماء من قال هذا واجب، ومعنى ذلك لو صلى يعني عن يسار الإمام وكان ماذا واحدا أن الصلاة ماذا لا تصح عند قوم، والراجح أن هذا مستحب، لأن هذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هو فعل يعني ماذا يتطلب حركة، فعل يتطلب حركة، فلو لم يكن واجبا ما حركها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ مستحب. نقول الحركات في الصلاة قد تفعل من أجل يعني المستحب، وقد تفعل من أجل الواجب، قد تفعل الحركات أحيانا من أجل ماذا؟ المستحب. ولو كان من الواجبات لنبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من الصلاة، كما نبه ماذا أبا بكر حينما صلى يعني ماذا جاء يعني يجري وجاء مسرعا، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته نبه الذي جاء ماذا مسرع وهو ماذا أبو بكر، من الذي كبر دون الصف؟ قال أبو بكر أنا. فقال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني بمعنى أنه نبه على هذا الأمر الذي فيه ماذا مخالفة. فعبد الله بن عباس ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وإنما هذا فعل. فعلى هذا الراجح أن المؤتم إذا وقف عن يسار الإمام نقول هذا خلاف السنة، ما يكون ارتكب محرما، نقول هذا خلاف السنة والصلاة صحيحة، خلاف السنة والصلاة ماذا صحيحة. فالسنة في حق الواحد مع الإمام أن يكون عن يمينه. هذه يعني المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي ما يتعلق بوقوف في ماذا عن يمينه، هل يحاذيه أو يتأخر عنه قليلا كما هو حال العامة، هل يحاذي الإمام أو يتأخر عنه قليلا؟ جماهير العلماء كما مر معنا أنهم يرون أن المؤتم الذي يصلي مع الإمام وهو واحد أن يتأخر على الإمام قليلا، لأن التقدم هذا ماذا من مواقف الإمام ومن شأن ماذا الإمام، فلا بد أن يتقدم قليلا ويتأخر المؤتم ماذا قليلا. وهذا القول مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح، بل بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على خلاف هذا الكلام، بوب الإمام البخاري على خلاف هذا يعني ماذا على خلاف هذا القول، واستدل بما جاء عن عمر وما جاء عن عطاء، أي بمعنى أن المؤتم يحاذي الإمام تماما، لا يتقدم عنه ولا يتأخر ماذا عنه. هذا هو السنة، هذه هي ماذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن هذه الحركة إذا كانت لفعل مستحب فهي من قبيل الحركات المستحبة، لهذا يقول العلماء الحركات قد تكون واجبة، فإذا كان يترتب عليها القيام واجب أصبحت الحركة واجبة، وإذا كان يترتب عليها الإتيان مستحب كانت هذه الحركة ماذا مستحبة ماذا في الصلاة. فهذه من القسم الثاني وهي من الحركات المستحبة ماذا في الصلاة. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، قمت ماذا عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، فأقامني ماذا عن يمينه، أي أقام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن يمينه. وفيه أنه لا حرج أن تجعل الصبي صفا، لا حرج أن يصاف ماذا بالصبي، لكن مر معنا أن الصبي الذي يصلح أن يدخل ماذا في الصف لابد أن يكون مميزا، أو كذلك يعني ماذا يكون أكبر من المميز لكن لابد أن يكون متطهرا، وإلا فجماعة من العلماء يقولون هذا الصبي يقطع الصلاة، يقطع الصف يعني يقطع ماذا الصف. فإذا أراد الإنسان أن يأخذ صبيا يجعله ماذا يصلي بجانبه وإن كان مميزا، فإذا كان مميزا لا إشكال يعني يصلح أن يوقف ماذا في الصف أو أن يعني ماذا يوقف به ماذا في الصف. فإذا كان دون سن التمييز جماعة من العلماء قالوا هذا يقطع الصف، هذا يقطع الصف، فلا يصلح ماذا أن يجعله ماذا صفا. فعبد الله بن عباس صفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مميزا، لأنه كان في سن ماذا التمييز، ولا يقطع ماذا الصف، ولا يقطع ماذا الصف. وفيه أن الإمام قد يدخل منفردا، فيدخل معه شخص آخر فيقلب النية من الانفراد إلى ماذا إلى الجماعة، من الانفراد إلى ماذا إلى الإمامة. هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه أن تحول النية من صلاة المنفرد إلى صلاة ماذا الجماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث أراد المقدسي أبو محمد أن يبين موقف ماذا المؤتم الواحد مع الإمام أين يقف. نقول السنة أن يكون عن يمينه، السنة ماذا أن يكون عن يمينه. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله على سيدنا باب الإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف عليه رحمة الله: باب الإمامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ نعم، هذا الحديث شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر أحكام الإمامة، في ذكر أحكام الإمامة، وبدأ بحديث ما يتعلق بمسابقة الإمام، حكم مسابقة الإمام. فإن المؤتم قد يعني ماذا يسابق الإمام، أو قد يتأخر عن الإمام، أو قد يوافق الإمام. فعندنا ثلاثة لا زائد عليها: إما أن يتأخر عن الإمام، وإما أن يوافق الإمام، وإما أن يسابق ماذا الإمام. كلها مرتبة على هذا ماذا الحديث. فلك أن تقول عنوان: حكم مسابقة الإمام في الصلاة، حكم مسابقة الإمام في الصلاة، حكم موافقة الإمام في الصلاة، حكم التأخر عن الإمام ماذا في الصلاة، أي في صلاة ماذا الجماعة. هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بمسابقة ماذا الإمام، ما يتعلق بمسابقة ماذا الإمام، إما مسابقة إلى الركن، أو كذلك المسابقة بالرفع عن الركن، بالرفع ماذا عن الركن ماذا قبل ماذا الإمام، إما أن يرفع قبل الإمام سواء كان في الركوع أو كان في السجود. وهذا الأمر لا يتعلق بمسألة ماذا الركوع، لا يتعلق الأمر مسألة ماذا الركوع، يتعلق بالركوع يتعلق بالسجود، وهكذا الرفع منه قبل الإمام أو السبق للركن ماذا قبل الإمام، كلاهما ماذا بمعنى واحد، كلاهما بمعنى ماذا واحد. فلهذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل ماذا الإمام. يخشى، قال العلماء يخاف، بل يعني لفظة يخشى أشد من يخاف، لفظة يخشى أشد من لفظة ماذا يخاف. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ماذا الوعيد، لكن هل يتحقق أو لا يتحقق، أو خرج هذا الحديث مخرج ماذا التهديد، أو خرج مخرج الوعيد، أو أنه قد يتحقق على الإنسان هذا ماذا الأمر. قالوا: إذا نظرنا في التاريخ الإسلامي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزمان متأخرة، قد يحصل ماذا أن الإنسان يخالف، فلم يحصل هذا المسخ، سواء كان هذا المسخ حسي وهو أن يحول بالفعل رأس الإنسان من رأس إنسان إلى رأس ماذا حمار، وإما أن يكون مسخا ماذا معنويا، وهو أنه ماذا يعني تأتي عليه البلادة كما تأتي على الحمار، تأتي عليه البلادة كما تأتي على الحمار. فقال العلماء: قد يكون مسخا حسيا، وقد يكون مسخا ماذا معنويا. وبعض العلماء قالوا: هذا خرج مخرج التهديد، وخرج مخرج ماذا الوعيد، خرج مخرج التهديد، وخرج مخرج ماذا الوعيد، لا على أنه خرج مخرج الوقوع. المسألة محل خلاف بين العلماء، لكن نستدل بهذا الحديث ونفهم من هذا الحديث أن مسابقة ماذا الإمام، مسابقة ماذا الإمام عمدا أقرب أن تكون كبيرة من كبائر الذنوب، أقرب أن تكون كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها مسخا حسيا كان أو معنويا، أو توعد ماذا به المسخ، إما الحسي وإما ماذا المعنوي، وإن كان من قبيل الإخبار على سبيل التهديد وعلى سبيل ماذا الوعيد، لكن قد يحصل، لكن هذا قد يحصل. فإن حصل فإن هذه العقوبة الخاصة يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر ماذا الذنوب، وهي مسابقة الإمام. وهذه الأحوال: إما أن يسابقه ماذا سهوا، يسهى ما يدري إلا وركع قبل الإمام، أو رفع واستقام قبل الإمام وما زال الإمام ماذا راكعا. فإن كان الإنسان في حال السهو، في حال النسيان، نقول له ترجع، نقول ماذا ترجع، إذا أدركت أنك يعني ماذا سهوت أو نسيت فترجع إلى المكان. فإذا ذكر الإنسان ولم يرجع هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. إذا حصل أن الإنسان ركع قبل الإمام ثم تذكر قال أبقى حتى يأتي الإمام وأصل المسير كما يقال، فنقول هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. أما كون الإنسان سهى أو نسي ثم ارتفع رجع إلى مكانه فليس عليه ماذا شيء، ليس عليه ماذا شيء، لا إثم ولا تبطل ماذا صلاته. الحالة الثانية أن يحصل له ماذا السهو، لكنه يتذكر وهو ماذا في الركوع الإمام ما زال قائما، فإذا بقي على هذا الحال تبطل صلاته، تبطل ماذا صلاته ويدخل في هذا الوعيد، تبطل صلاته ويدخل في هذا ماذا الوعيد. الحالة الثالثة أن يتعمد الإنسان ابتداء أن يسابق ماذا الإمام، ماذا يترتب عليه؟ ترتب عليه أمران: الأمر الأول أنه يتنزل عليه الوعيد المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن صلاته ماذا؟ تبطل. أن صلاته ماذا؟ تبطل. فهذه المسابقة إلى الأركان، إما السبق إلى الركن أو الرفع ماذا من الركن، سواء كان في باب الركوع والسجود أو كان في باب ماذا، يعني سواء كان في السجود أو كان ما يتعلق ماذا بالركوع، ولك أن تجعله في كل أفعال الصلاة، في كل أفعال الصلاة. لكن المسألة ستأتي يأتي الكلام ماذا عليها. هذا ما يتعلق بالسبق، هذا ما يتعلق بالسبق. والسبق قد يكون سبق للأفعال وقد يكون سبق للأقوال. السبق للأقوال يعني يحرم ويبطل ماذا في موضعين. الموضع الأول أن يسابق المؤتم الإمام في تكبيرة الإحرام، يكبر قبل تكبيرة الإحرام، إن كان يتعمد هذا فهذا يأثم على هذا الفعل. والأمر الثاني أن لا تنعقد ماذا صلاته إذا كبر قبل ماذا الإمام. وهكذا فيما يتعلق بالسلام، أن يسلم عمدا قبل السلام قبل الإمام تبطل صلاته مع الإثم، تبطل صلاته ماذا مع الإثم. باقي الأقوال، أقوال ماذا الصلاة ما يأتي عليها البطلان، لا يأتي عليها البطلان. فقد يقرأ الإمام الفاتحة وأنت تقرأ الفاتحة، قد توافقه وقد تسابقه، قد تسابقه قد توافقه، فهذا لا يدخل في هذا ماذا المعنى. هكذا إذا جلس للتشهد ربما تأتي بالتشهد قبله فيما يتعلق بالأقوال. هكذا الأذكار في الركوع وهكذا الأذكار في السجود إذا سبق ماذا الإمام فيها ما في إشكال. يعني باقي الأقوال خذها فائدة، موافقة الإمام أو مسابقة الإمام فيها ما فيها ما في إشكال. لكن المسابقة في هذين القولين، إما السلام أو تكبيرة ماذا الإحرام، فهذا ممنوع، هذا ماذا ممنوع. يبقى عندنا ما يتعلق بهذا الفعل، ما يتعلق ماذا به الأفعال. الأفعال فيما يتعلق به المسابقة هو هذا الحديث عندنا، تسبق ماذا الإمام إلى الركن أو ترفع ماذا قبل ماذا الإمام. فيما يتعلق بهذه الأفعال إن تعمد الإنسان تؤدي إلى بطلان الصلاة مع الإثم. تبقى عندنا المسألة الثالثة وهي الموافقة، أي يركع مع الإمام ويرفع مع الإمام. نقول هذا مكروه لا تبطل به الصلاة، هذا يكره ولا تبطل به ماذا الصلاة. إذن عندنا الموافقة، موافقة في الركوع، يركع معه تماما ويرفع معه تماما، يسجد معه تماما ويرفع معه تماما، إذا غير ذلك فيوافقه في هذا الفعل، نقول هذه الصلاة لا تبطل لكنها مكروهة. هذه الصلاة ماذا مكروهة. والدليل على أن ماذا مكروهة أن السنة هي متابعة الإمام، أن السنة هي ماذا إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، أي حتى ينتهي ماذا إلى الركوع. القسم الثالث وهي ما يتعلق بالتأخر عن الإمام، الإمام راكع وهذا ما زال قائم، هذه مخالفة لكنها لا تؤدي إلى بطلان الصلاة إلا إذا رفع الإمام من الركوع وأنت إلى الآن ما ركعت عمدا، هذه تؤدي إلى بطلان الصلاة. لكن كون الإنسان يتأخر على الإمام لكنه يدرك الإمام ما زال في الركوع، نقول هذه مخالفة، هذه مخالفة للإمام لكنها لا تؤدي إلى بطلان الصلاة، هذه لا تؤدي إلى بطلان ماذا إلى بطلان الصلاة. فتكون التقاسيم على هذا المعنى، إما موافقة وإما مسابقة وإما تأخر ماذا عن الإمام وإما تأخر عن الإمام. أما كون الإنسان يتأخر في القيام الإمام راكع فيرفع من الركوع وأنت ما زلت قائما عمدا، فهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. أما سهوا فلا، إذا سهى الإنسان ركع الإمام والمؤتم ما زال ماذا ساهيا في قيامه، فنقول وإن رفع الإمام أنت تركع وتأتي بالتسبيح ثم ترفع تدركه إلى آخر، هذا لا يؤثر ماذا على الصلاة، لا يؤثر على الصلاة. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بمسألة مسابقة الإمام، إما الرفع من الركوع أو السجود أو السبق إلى الركوع أو إلى السجود على حالين، سهوا نسيانا جهلا، هذا ما يدخل في الإبطال. لكن كون الإنسان يتعمد هذا الأمر نقول ارتكبت أمرين، الأمر الأول أنك ارتكبت محرما أو كبير من كبائر الذنوب، الأمر الثاني أن هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. فقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا الوعيد لا يكون إلا على يعني أمر عظيم، إلا على أمر ماذا عظيم، أو يجعل صورته صورة ماذا حمار، صورته ماذا صورة ماذا حمار. والفرق بين الأمرين هذا رأس وهذه ماذا صورة، هذا رأس وهذه ماذا صورة، يعني الصورة صورة يعني ماذا الرأس رأس الإنسان ولكن الصورة صورة ماذا حمار. وهكذا في المعنى الثاني الرأس الصورة كلاهما ماذا للحمار، لكن هل هذا حسي، هذا المسخ حسي أو هذا المسخ ماذا معنوي، أو أن هذا خرج مخرج الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مخرج الوعيد ولا يلزم أن يقع هذا ماذا الأمر، الله أعلم. المسألة ماذا في احتمال، المسألة فيها ماذا احتمال. على كل هذا الفعل محرم، هذا الفعل ماذا من الأفعال المحرمة، من الأفعال ماذا المحرمة. تفضل يا حسين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم، هذه أيضا من الأحاديث المهمة فيما يتعلق بمتابعة ماذا؟ الإمام، فيما يتعلق بمتابعة ماذا؟ الإمام. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى ماذا؟ به، أي ما سمي إماما إلا لأنه يؤتم به، مأخوذ من اسمه، مأخوذ ماذا؟ من اسمه. فمسابقته أو موافقته تخرج الإمام عن هذا المعنى، تخرج الإمام عن هذا ماذا؟ المعنى، أي تقتدي بالإمام، تفعل كما يفعل الإمام، هذا معنى، تفعل كما يفعل ماذا؟ الإمام، لأنك اتخذت ماذا؟ إماما. وهذه المسألة وهي إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا؟ به فلا تختلفوا عليه. إنما جعل الإمام يعني ماذا؟ ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذه اللفظة فلا تختلفوا عليه فيها كلام العلماء، هذه اللفظة فيها كلام ماذا؟ للعلماء. والمقصود بموافقة ماذا؟ الإمام. المقصود بموافقة الإمام هو ما جاء في هذا الحديث، يعني بمعنى قد يقول قائل: إذا كان الإمام لا يتورك وأنت تتورك هل هذه مخالفة؟ الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة وأنت تجلس هل هذه مخالفة؟ الإمام، الإمام يحرك إصبعه ماذا في التشهد وأنت لا تفعل، إلى آخره. هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإمام يصلي العشاء إذا لابد أن تكون تصلي العشاء؟ ما يصلح أنك تصلي المغرب والإمام يصلي العشاء إذا كنت ماذا يعني قد فاتتك ماذا صلاة المغرب تريد أن تأتم بالإمام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد كل الأفعال وقصد النيات أو قصد أفعالا معينة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والحكم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة: إنما جعل الإمام ليؤتم به في أي شيء، هل في النية؟ أي لابد أن تتوافق النية، هذا قول بعض الفقهاء، يعني بمعنى أنه لا يصلح أن يصلي من فاتته صلاة المغرب خلف من يصلي صلاة العشاء لاختلاف النيات، قالوا هذا لا يصلح أبدا، أو من يصلي فرضا خلف من يصلي نفلا أو العكس، جعلوه الحديث عام. ومنهم من قال يعني لا ما يشمل النيات، فإن معاذا كان يصلي مع النبي صلاة العشاء فرضا ويرجع فيصلي بقومه ماذا نفلا، فاختلفت ماذا النية، قالوا إذن يلزم في كل الأفعال، أي في كل ماذا الأفعال. والراجح وهو قول جمهور العلماء أن المقصود إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فيما جاء مفسرا. أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الائتمام ماذا به؟ الإمام، والاقتداء بالإمام. وقال بعد ذلك: فإذا كبر فكبروا، إذا كبر ماذا فكبروا، المقصود تكبيرة الإحرام، أي لا تكبر مع الإمام، فلو أن إنسان كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام ما انعقدت صلاته، لابد أن تكون يعني تكبيرة المؤتم بعد تكبيرة الإمام حتى ينتهي من آخر حرف. وهكذا السبق أيضا من تكبيرة الإحرام لا يصلح، وهكذا ما يتعلق بالتأخير هذا خلاف الأولى، تتأخر عن تكبيرة الإمام، أما تكبر معه تكبيرة الإحرام أو تكبر قبله تكبيرة الإحرام من عقد صلاته، وهذا بالإجماع. لكن كون الإنسان يتأخر بعد تكبير الإمام مع القدرة على التكبير بعد ماذا أن يكبر الإمام وينتهي من آخر حرف من التكبير، نقول هذا خلاف السنة، خلاف ماذا السنة إذا تأخر ماذا عنه. إذن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فسره النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، أي إذا كبر تكبيرة الإحرام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الأفعال، وهكذا الأقوال، إلى آخر الأفعال وهكذا ماذا الأقوال. معنى ذلك أنه تبقى معنا أقوال وتبقى معنا ماذا أفعال، لا يلزم أن تكون ماذا بعد ماذا الإمام، لا يلزم أن تكون بعد ماذا الإمام أو توافق ماذا الإمام ماذا عليها. فمعنى ذلك أن ما يتعلق لا تختلفوا عليه، أي لا تختلفوا عليه، تكبروا قبله ولا تركعوا قبله ولا ترفعوا قبله ولا تسجدوا قبله ولا ترفعوا من السجود إلى آخره، أي المقصود الأفعال الظاهرة، المقصود الأفعال الظاهرة الذي تكون ماذا من الإمام ويراها ماذا المؤتم. أما باقي يعني ماذا الأفعال والأقوال لا تدخل في هذا المعنى، خاصة الأفعال التي تخفى على المؤتم عادة، الذي تخفى على المؤتم ماذا عادة، وهذا هو الصحيح ماذا في هذه المسألة. فإذا رأيت الإمام يتورك وأنت ما توركت نقول ما ينزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يقصد هذا الأمر، لا يقصد هذا ماذا الأمر عليه الصلاة والسلام. قال وإذا ركع فاركعوا، وما يتعلق يعني ماذا سيأتي ما وإذا ركع فاركعوا سيأتي مفسر في الحديث الذي بعده، سيأتي مفسر في الحديث بعده متى يركع المؤتم إذا ركع الإمام، ومتى يسجد المؤتم إذا سجد الإمام. نقول إذا انتهى إلى الأركان، إذا وصل إلى الركوع تماما، حين تشرع ماذا في الركوع، سواء كان في الركوع أو كان ماذا في السجود. سيأتي تفسير من تفسير هذا المعنى من حديث البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. وتجعل هذا الحديث حكم في كل الأفعال، في الركوع وهكذا في السجود إلى آخره، والرفع من الركوع والرفع ماذا من السجود، حتى يستتم الإمام ماذا قائما أو ساجدا أو راكعا أو رافعا ماذا من الركوع. فالحديث سيأتي حديث البراء هو الحكم في هذه المسألة. قال وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. سمعها هنا بمعنى استجاب، سمعها هنا بمعنى استجاب، فإن سمع تأتي بمعنى إدراك الأصوات، وتأتي بمعنى إجابة ماذا الدعاء، إجابة ماذا الدعاء. سمع الله لمن حمده هذا معنى أي استجاب الله عز وجل لمن حمده. قال فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذه اللفظة وهي ما يتعلق بالمؤتم، هل يجمع المؤتم بين التسميع وكذلك يعني ماذا الحمد، أو أن التسميع للإمام والتحميد للمؤتم والتحميد ماذا للمؤتم؟ جماهير العلماء على هذا المعنى، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ماذا ولك الحمد. وانظر الألفاظ الذي قبله، قال فإذا كبر فكبروا، أي قول كما يقول، لكن لما جاء إلى سمع الله لمن حمده ما قال قولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إنما جعل هذا الإمام التسميع وجعل التحميد ماذا للمؤتم. إذن التسميع لا يكون إلا للإمام والمنفرد، أما المؤتم إنما يأتي بالتحميد ولا يجمع بين التسميع والتحميد، وهذا قول جمهور العلماء. من أين أخذه؟ من هذا الحديث، فإن فيه فقرات إذا كبر فكبروا ذكر التكبير، وإذا ركع فاركعوا ذكر أقوالا وذكر أفعالا، تقول كما يقول الإمام وتفعل كما يقول الإمام يفعل الإمام، لكن لما جاء إلى التسميع إنما قال الإمام يقول كذا وأنت تقول كذا. فهذا ظاهر على أنه ماذا أن المؤتم لا يجمع بين التسميع والتحميد، وإنما يحمد الله عز وجل فقط، وهذا هو الراجح وهو مذهب جماهير العلماء. قال ربنا ولك الحمد نعم. قال وإذا سجد قال فاسجدوا، وإذا سجد فاسجدوا أي إذا انتهى إلى السجود، إذا انتهى للسجود كما سيأتي من حديث البراء إلى أن ينتهي إلى السجود تماما، لأن بعض الناس سبحان الله مجرد أن يهوي الإمام للسجود فإذا به يهوي معه قبل أن يصل الإمام للسجود. لا، الصحابة فهموا من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا سجد فاسجدوا أي حتى يصل الإمام ساجدا. لهذا يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نخر ساجدا. وهكذا تجعله في كل الأركان، قياما ركوعا أي رفع من الركوع، الركوع السجود الرفع من السجود إلى آخر ماذا الأفعال. قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ماذا أجمعون، فيه أن القيام قد يسقط عن المستطيع تبعا للإمام، يعني هذا المؤتم ما عنده علة حتى يصلي ماذا قاعدا في الفرض، لكن متابعة الإمام آكد من كونه يأتي بالقيام، آكد من كونه يأتي ماذا بالقيام. فهذا الإنسان وهو المؤتم قد لا يكون عنده علة يستطيع أن يصلي قائما، والإمام معتل، والإمام ماذا معتل أي لا يستطيع أن يصلي ماذا قائما. وهذه كما استأتي معنا على حالين، إما أن يصلي الإمام من أول وعلى قاعدا، فالراجح من أقوال العلماء أنك يعني ماذا تجلس فتصلي ماذا قاعدا وإن كنت مستطيعا على القيام في الفرض. من أين أخذه؟ من هذا الحديث، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عممه، وما جاء من حادثة من حديث يعني ماذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما اعتل النبي عليه الصلاة والسلام مرضا فصلى أبو بكر بالقوم، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ماذا يصلي، فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام وكان يصلي قاعدا وأبو بكر قائم. قال العلماء إذا طرأ على الإمام شيء في أثناء الصلاة فقعد لا تقعد، من أجل ماذا؟ من أجل حديث عائشة. وإذا صلى الإمام ابتداء قائما فعليك أن تصلي، صلى الإمام ابتداء قاعدا فعليك أن تصلي ماذا؟ قاعدا. ما الدليل على هذه المسألة؟ لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قاعدا. فجاء الصحابة يأتمون به، أشار إليهم أن اجلسوا، ثم ذكر العلة التي لا يرد عليها النسخ. لهذا يقول العلماء من العلل ما يرد، لا من العلل ما لا يرد عليها النسخ. بماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس الروم، يقومون على يعني ملوكهم، أي هؤلاء الملوك يعني ماذا في حال الجلوس، وهؤلاء ماذا قائمون ماذا على رؤوسهم. قال إن كدتم أن تفعلون هذا الفعل. فقال العلماء ومنهم الإمام أحمد أن الإمام إذا صلى ابتداء قاعدا فالواجب أن تصلي قاعدا ابتداء، وإذا طرأ طارئ على الإمام وقد كان يصلي قبلها قائما فقعد لا تجلس. والدليل على ذلك عندنا حديثان، عندنا حديث أبي هريرة الذي في المسألة، وعندنا حديث عائشة. ولهذا يقول العلماء، وهذه مسألة مهمة يا أخوان، يعني عندنا حديث أبي هريرة حام تصلي مع الإمام قاعدا، إذا صلى قاعدا فصلي ماذا؟ قاعدا. ويتحدث كأنه عن الصورتين، الصورة الأولى إذا صلى ابتداء أو إذا طرأ عليه ماذا؟ طارئ. وعندنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طرأ عليه طارئ في أثناء الصلاة فقعد، طرأ عليه طارئ في أثناء الصلاة ماذا؟ فقعد. ولهذا ماذا يقول العلماء؟ يقولون إذا رأيت ما ظاهره ماذا؟ التعارض بين الأحاديث، فإن الجمع أولى من الترجيع، والإعمال أولى من الإهمال. هذه طريقة العلماء، الإعمال أولى من الإهمال. أعملت حديث أبي هريرة في صورة، وأعملت حديث أبي هريرة عائشة رضي الله تعالى عنها في صورة ماذا؟ أخرى، ولم يحصل التعارض، فطبقت الحديث في مكان وحديث أبي هريرة، وطبقت حديث عائشة ماذا في مكان. لأن كون الإنسان يصلي ابتداء قائما، سواء صلى الإمام ابتداء قائما أو صلى قاعدا في أثناء ماذا؟ صلاته، هذا إهمال لحديث. يعني قد تأخذ حديث أبي هريرة على عمومه فتهم الحديث عائشة، وقد تأخذ حديث عائشة على عمومه فتهم الحديث ماذا؟ أبي هريرة. والإعمال عند العلماء أولى من الإهمال، والجمع أولى ماذا؟ من الترجيح. هذه مسألة ماذا؟ مهمة ماذا عند العلماء، هذه مسألة مهمة ماذا عند العلماء. ولا يقول قائل هذا، سبحان الله، لما ترجع للمتون الفقهية تراهم يعني ماذا يقيدون إذا صلى الإمام قاعدا، قالوا لابد أن يكون عنده علة طارئة ثم تذهب. الأمر الثاني أن يكون إمام الحي، ذكروا قيودا مع أن الأحاديث مطلقة، ذكروا قيودا لهذا الفعل مع أن الأحاديث مطلقة. ولهذا ما جاء من إطلاق الأحاديث يبقى على إطلاقه، فتجد أن الفقهاء سبحان الله يدخلون قيودا على بعض الأشياء. يعني لما جاءوا إلى المسح الخفين قالوا من شرط المسح على الخفين، يذكرون أولا أن يكون يعني يثبت على القدم ويستطيع الإنسان أن يمشي به، ولا يكون ماذا مخرقا، وأن لا يظهر ماذا العضو ماذا المغصون ماذا من ورائه، أن يكون غليظا. قال العلماء من أين هذه القيود؟ النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفه وأطلق، ما دام أن هذا في العرف يسمى خفا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أجاز المسح عليه. وهكذا لما جاءوا إلى باب العمامة قالوا من شرط العمامة التي يمسح عليها لابد أن تكون محنكة، أي تلف تحت الحنك، فإذا لم تكن محنكة لابد أن يكون لها ذوائب من الخلف، فإذا كانت كالقبعة أي عمامة قالوا هذا لا يصلح المسح عليها مع أنها عمامة. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول شيخ الإسلام ما جاء من الأحكام المطلقة يبقى على إطلاقه، فتقييده يحتاج إلى دليل، لأن التقييد شرع. فالفقهاء لما يأتون إلى مثل هذه الأحاديث قد يرجحون حديث أبي هريرة على إطلاقه أو حديث عائشة على إطلاقه، فيأتي الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول لابد من الجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. رأيناه يصلي قاعدا ويأمر من صلى قائما بالقعود، ورأيناه صلى قاعدا في مرض موته في أثناء الصلاة ولم يأمر أبا بكر يعني قائما ماذا بجانبه أن يصلي قاعدا، كيف نجمع؟ إذن لابد من هذا الجمع، لابد من هذا ماذا الجمع، وهذا أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث. أما جماهير العلماء ما يرتضون هذا الأمر، لابد أن تصلي قائما إن لم تكن بك ماذا علة، وإن صلى الإمام قاعدا هذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح. هذا يدل على ماذا؟ أن متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يأتي بالأركان. متابعة الإمام آكد، يعني أنت الآن تترك القيام ركن بالإجماع، تتركه من أجل ماذا؟ من أجل متابعة الإمام، لأنه صلى قاعدا فتصلي قاعدا. هذا ينبهنا على الحديث الذي مر معنا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، معنى أن متابعة الإمام آكد من القيام، آكد من كونه تصلي قائما صلي قاعدا من أجل ماذا؟ من أجل تتابع الإمام. ولهذا مر معنا يعني ماذا هذه المسألة في قصة أبي بكر لما صلى دون الصف يعني ركع لما ركع دون الصف ولم يقرأ فاتح ماذا الكتاب، نقول فاتحة الكتاب تسقط من أجل وجوب متابعة الإمام. فإذا أدركت الإمام في الركوع فأنت ماذا مسبوق، لا تقرأ الفاتحة، حتى وإن كنت تستطيع أن تقرأ الفاتحة وتنتهي منها وأنت قائم نقول لا تقرأ. ما الدليل؟ نقول متابعة الإمام آكد، تترك فاتحة الكتاب لمتابعة من الإمام وتترك القيام، سيترك أمرين، الأمر الأول القيام، الأمر الثاني فاتحة الكتاب، لا يأتي إلا بتكبيرة الإحرام ثم يتابع ماذا الإمام. لماذا؟ لأن متابعة الإمام آكد في كون الإنسان يقرأ فاتحة الكتاب ويأتي بالقيام. ما الدليل؟ هذا الحديث، إذا صلى فصلوا جلوسا ماذا أجمعون. فنتنبه لهذه المسألة أن متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يحرص على الإتيان بالأركان، من أن يحرص على الإتيان ماذا بالأركان. ولهذا تجد بعض المسبوقين يقول لك أنا أستطيع أن أقرأ فاتحة الكتاب وما زال الإمام راكع، نقول له لا تفعل، هذا حرام، لا يجوز. متابعة الإمام آكد من كونك تقرأ فاتحة ماذا الكتاب، فقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم القيام وفاتحة الكتاب على أبي بكر، وإنما أنكر عليه كما جاء في الحديث لما جاء مسرعا قال جئت وقد حفزني ماذا النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن هذه الكيفية، جاء يعدو أي جاء ماذا يجري. نقرأ هذا الحديث على عجلة سعيد. قال عن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث الآن يختلف عن حديث أبي هريرة، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا ابتداء فصلوا خلفه قياما فأمرهم بالقعود. جاء التعليل، جاء تعليل لهذا النهي وهو إن كدتم لتفعلوا فعل فارس ماذا والروم. معنى كما يقول العلماء إذا ذكر الشارع علة فيها النهي، فيها ماذا النهي، فإنه لا يمكن أن يرد عليها ماذا النسخ. يعني علل النبي صلى الله عليه وسلم بعلة تدل على الكبر وعلى العجب وعلى العظمة، هذا لا يرد عليها النسخ أبدا، هذه لا يرد عليها النسخ ماذا أبدا. والحديث الأول أنه إذا صلى ابتداء، أنه إذا صلى ماذا، إذا صلى ماذا في أثنائه، إذا جلس ماذا في أثناء الصلاة، وحديث قصة أبي بكر لما مرض في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم جاء فجلس بجانب أبي بكر، وأبو بكر قد شرع في الصلاة، فكان أبو بكر يصلي قائما والنبي صلى الله عليه وسلم بجانبه قاعدا وما أشار إليهم أن يقعدوا. في هذه الأحاديث أشار إليهم أن يقعدوا، قلنا الجمع هو ما مر معنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة صلى ماذا في بيته، صلى ماذا في بيته وهو شاك أي مريض، وسبب هذه الشكوى وسبب هذا ماذا المرض أنه سقط من على فرسه عليه الصلاة والسلام فجحشت ماذا قدمه أو شقه عليه الصلاة والسلام، جحش شقه ماذا الأيمن، فصلى ماذا قاعدا، فدخلوا عليه من أجل أن يعودوا النبي صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة، جاءوا يعودون النبي صلى الله عليه وسلم فحضرتهم ماذا الصلاة، فصلى بهم ماذا قاعدا عليه الصلاة والسلام، وعلى المعتاد صلوا قياما فأشار إليهم، فأشار إليهم ماذا أن يقعدوا، أشار إليهم ماذا أن يقعدوا. وقلنا أنه قد جاء ما يعلل هذا ماذا الأمر، جاء ما يعلل هذا ماذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل لابد من الجمع بين هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما يتعلق بالصلاة قاعدا مع أن الإنسان لم يكن معتلا، نقول هذا لا حرج إذا صلى الإنسان، يعني ابتداء واجب عليك أن تصلي ماذا قاعدا. يبقى عندنا إذا كان هذا الإمام لا يستطيع أن يصلي قاعدا وإنما يستطيع أن يصلي مضطجعا، كيف يؤتم به؟ هل يعني تضطجع مع الإمام في هذه الحالة؟ قال العلماء لا، تبقى تصلي ماذا صلي قاعدا، يعني لا تصلي قائما، تبقى قاعدا، لأن كونك يعني ماذا قاعدا وهذا الإمام ماذا مضطجعا ما في مشابهة ماذا للوقوف على الملوك، ما في هذه يعني العجب. لهذا إذا صلى مضطجعا كيف تصلي؟ تصلي قاعدا، تصلي قاعدا، لا تصلي ماذا مضطجعا. قد يقول قال الآن في مخالفة، في ماذا مخالفة لي يعني ماذا للإمام، نقول المخالفة علل بها النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، أما في القعود ما تأتي هذه المخالفة، لا تأتي هذه المخالفة في القعود. وهل يصلح الإمام أن يصلي ماذا مضطجعا؟ نقول قد جاءت الأحاديث، قد جاءت الأحاديث لو صلى ماذا مضطجعا أنت تصلي قاعدا، وكيف تفعل بالركوع ماذا والسجود، وطبعا يحصل ماذا الإمام بالركوع والسجود، وأنت أيضا تفعل الإمام بالركوع، لكن السجود تسجد، أما هذا الإمام ما يستطيع أن يسجد، فما تحصل المخالفة هنا؟ لا تحصل المخالفة هنا. إذن فوافقت الإمام أنك لم تقم ماذا عليه، وإنما ماذا يعني قعدت. فقال العلماء إذا صلى مضطجعا تصلي قاعدا، وإذا ركع إمام أنت تركع إمام، وإذا سجد إمام أنت تسجد حقيقة، ولا تكون هنا ماذا مخالفة للإمام، لا تكون هنا مخالفة ماذا للإمام. وهذا الأمر فيما يتعلق بالمتابعة للإمام يعني فرضا كان أو نفلا، أما النفل يسحل فيه، لو صلى الإمام يعني قائما أو قاعدا وأنت تريد أن تصلي قاعدا في باب النفل صلوا جماعة، هذا لا إشكال فيه، ولكن على النصف من صلاة ماذا القائم، كما جاء في الخبر أو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل الأحكام على هذه الأحاديث كثيرة ماذا جدا، لكن المصنف عليه رحمة الله إنما يريد الكلام على ما يتعلق بحكم مسابقة الإمام، والأمر الثاني حكم أيضا ماذا متابعة ماذا الإمام، حكم متابعة ماذا الإمام، فذكر هذه الأحاديث، وبقيت عندنا ماذا أحاديث تأتي معنا بارك الله فيكم. هل عنده سؤال يا إخوان؟ لا إشكال. الأخ يقول من أين أخذ العلماء أن الإمام أن المؤتم إذا تعمد مسابقة الإمام تبطل ماذا صلاته؟ نقول أخذها العلماء أن صلاة المؤتم مرتبطة بصلاة الإمام، مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا فارقه ما عاد عرفنا أين الإمام وأين المؤتم، فخرج عن الائتمام بالإمام. وكون هذا الإنسان يتعمد هذا أشبه ما يكون باللعب، أصبح كنت مأموما وأصبحت الآن ماذا إماما، هذا أشبه باللعب، فأخذ العلماء أن هذا أشبه ما يكون باللعب، واضح، وكون الإنسان يلعب ويلهو في صلاته هذا أشبه ما يكون بالاستهزاء، فهذا هو دليل ماذا البطلان. وإلا فقد قال العلامة الصنعاني عليه رحمة الله ما أجد دليلا على أنه بمجرد مسابقة الإمام، إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الوعيد أن هذا يعني ماذا قد يحول رأسه رأس ماذا حمار، قال لكن أين دليل البطلان؟ قال العلماء يؤخذ من المعنى الثاني، وهو ماذا أن كون الإنسان يتعمد كأنه يلعب، والإنسان إذا كان يلعب في الصلاة ويلهو في الصلاة هذا من بطلانات الصلاة، هذا يلعب في الصلاة ويستهزئ في الصلاة، يتعمد على عين، يتعمد أن هذا الفعل يعني لا يصلح ويفعله، ماذا يريد هذا الإنسان؟ يلعب، وما دام أنه يلعب ما كأنه في صلاة، فخرج عن هيئة الصلاة وعن كيفية ماذا الصلاة، هذا هو الدليل على هذه المسألة. الله أعلم. عنده سؤال يا أخوان؟ نعم. كيف يفعل بعد تكبيرة الإحرام؟ تأخر المؤتم، المؤتم تقصد يتأخر بعد تكبيرة الإحرام خلاف الأولى، كون الإمام يعني يكبر تكبيرة الإحرام والمؤتم ينظر في عمامته وما زال يحرك لحيته وما أدري كيف يفعل بنفسه، هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى أنه يتأخر عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام. لا، المخالفة تبدأ بعد ذلك في المتابعة للإمام، إذا كان يتخلف عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا ماذا عليه، أي لا يتأخر الإنسان عن الإمام، لكن التأخر عن الإمام قد يؤدي إلى بطلان الصلاة وقد يؤدي إلى الوقوع في ترك الواجب، لكن الصلاة صحيحة، إذا كان يؤدي إلى ترك الواجب فالصلاة صحيحة، فكون الإنسان يتأخر عن الإمام في تكبيرة الإحرام نقول هذا خلاف الأولى، أقل الأحوال أن يكون مكروها، أقل الأحوال أن يكون هذا الفعل من المكروهات، والله أعلم. الأخ يقول هل يؤخذ من قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وعيادة الصحابة له وصلاتهم معه في البيت عدم وجوب الجماعة في المسجد، وأنه ما لا تجوز ماذا في البيت؟ النبي عليه الصلاة والسلام مريض، أين بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ في المسجد، بيت النبي عليه الصلاة والسلام شبه هذا يكون في المسجد تماما، حتى ما كان يعني جدار ثالث بين المسجد وبين بيت النبي عليه الصلاة والسلام، البوابة مباشرة يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد تماما، يخرج بها ماذا من المسجد ماذا تماما، فهو يعني حكمه يعني متصل ماذا بالمسجد، فصلى بهم فصلوا خلفه يعني في المسجد، طبعا ما يصير تسعون في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فحضرتهم الصلاة وهم في المسجد، فاتخذوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجر مكانا، المكان ما هو المكان الذي احتجره، فكان يصلي ماذا صلاة التراويح عليه الصلاة والسلام بجانب يعني ماذا حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني هذه البوابة فجعل يعني ماذا سعفا من النخل أو كذا احتجر به مكانا يصلي ماذا فيه، فهو يعني بعضه في المسجد والبعض الآخر إلى بيت ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها، فعلموا بصلاته فصلوا بصلاته، احتجر مكانا بجانب بيته باب بيته عليه الصلاة والسلام، على كل حضرته الصلاة وهو من أهل المسجد فصلى في بيته فصلوا خلفه، في إشكال إن شاء الله، فهذا ما يدل على أنه يعني أن الإنسان أن يصلي صلاة الجماعة في غير المسجد، لا لهم صلوا في المسجد، هم صلوا ماذا في المسجد، ظهر ما في إشكال إن شاء الله، الجماعة واجبة، الجماعة من فروض الأعيان، نعم من فروض الأعيان واجبة، تسمع النداء قال نعم قال فأجب، ما أجد لك عذرا، هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق من يتخلف عن الصلاة، لو كانت من فروض الكفاية لاكتفى بمن يصلي، ولو كانت من السنن ما هم بتحريق، هذه تحريق عقوبة لا تكون إلا على ترك الواجبات، وما جاء من قصة الذين صلوا ماذا في منى، يعني ماذا قالوا صلينا في رحالنا، مر معنا أن تلك قصة ماذا في الحج في أيام الأسفار، وعادة الحجيج يتفرقون إلى زمننا هذا، وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو أكثر من 20 و100، أكثر من 20 و100 حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله، طبعا ما سيتسع لهم المكان، فكانوا يعني ماذا كل يصلي في مكانه، فصلوا في رحالهم ثم جاءوا كما يفعلون الآن في الحج، تجد كل إنسان كل جماعة يصلون في مكان، كل جماعة يصلون ماذا في مكان، هذا الحديث ما في دلالة على أنه ما صلوا جماعة مع النبي عليه الصلاة وما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما في دلالة، فصلاة الجماعة من فروض الأعيان واجبة ومن فروض الأعيان. وبين ماذا الجمع بينها، النبي صلى الله عليه وسلم ما هم يعني بعقوبة المتخلفين بتحريق بيوتهم إلا على ترك واجب، وإلا ما تحرق البيوت ومن فيها لمجرد ترك مستحبات، هذا يدل على أن عقوبة بسبب ترك واجب. بعد تكبيرة الإمام كيف ما فهمت الصورة؟ يعني الإمام رفع من الركوع والمؤتم ما زال راكعا ولا كيف؟ لماذا؟ يعني سهى ونسيه ذا كيف؟ لا هذا في السجود إذا رفع، إذا قال سمع الله لمن حمده، أيوة بعد الرفع من الركوع يستتم قائما لا يحني ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، في سجود بعدها في السجود لما يبقى راكع بعد الرفع من الركوع، قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال لم يحني أحد منا ظهره أي للسجود حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، بعد ما يرفع من الركوع يبقى مستتم قائما إلى أن يرى النبي يرى الإمام قد سجد في الأرض حين ينزل، يعني بمعنى لابد للمؤتم ألا يتابع الإمام إلا بعد بلوغه إلى الأركان حتى يستقر فيها رفعا وخفضا إلى آخره، بعد الرفع من الركوع يستتم قائما المؤتم فينظر الإمام حتى يرى قد سجد وضع جبهته في الأرض يتابع ينزل، هذا حديث البراء. يقول إذا لم يكن للمسجد إمام راتب وجد رجل معذور يصلي ماذا جالسا، فهل نجعله إماما يصلي ماذا جلوسا؟ أي ذلك يصلي السنة ويصلي كيف؟ سان من عامة الناس يصلي في ناحية المسجد يصلي قاعدا، فهذا الأخ ما صلى الفرض يريد أن يجلس بجانبه لأنه إمام، والحديث عام أصلا، لكن ما يدريك أنه يصلي الفرض أو يصلي النافل أو الله ما يدري كيف، الله مستعان ما يدريك ماذا يصلي هذا، حتى لو كان يصلي ماذا النفل، فهل يصلح يعني ماذا الائتمام بإمام يعجز عن القيام؟ نقول رايح يجوز مرة معنا الآن، لكن احنا ما ندري ماذا يصلي هذا. الأخ يعني يسأل يقول إن من المقدم في الإمامة الأقرأ العاجز عن بعض الأركان أم القادر على جميع ماذا الأركان وهو دون ماذا في القراءة؟ يعني من يقدم إذا جئنا إلى مسجد ما في إمام راتب، إذا جئنا إلى مسجد ما في إمام ماذا راتب، فمن يقدم في مثل هذه الحالة؟ من يقدم في مثل هذه ماذا الحالة؟ هل الأقرأ العاجز عن بعض ماذا الأركان هو الذي يقدم، أو الذي يأتي بكل ماذا الأركان وهو دون ماذا في القراءة؟ الأكمل خلف الذي يأتي بالأركان، ما دام أنه يعني وإن لم يكن أقرأ وإنما هو قارئ دون ماذا في القراءة، فهذا الذي يظهر، والله أعلم، أن الأتم أن يكون مع الإمام الذي يصلي قائما، الإمام الذي يصلي قائما. في حال ماذا؟ المؤتمر. يعني المؤتم يسجد سجود السهو والإمام ما سجد، بسبب مخالفته يعني المؤتم حصل أنه خالف الإمام فيريد أن يجبر هذه المخالفة بسجود السهو، لا لا يفعل، إن متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يسجد، ما دام الإمام ما سجد لا تسجد، هذا ما دام أنه سيسلم مع الإمام، بخلاف ما لو كان مسبوقا فيريد أن يسجد بعد سلامه هذا، أما كونه يصلي مع الإمام من أول الصلاة فيسلم الإمام يسلم معه ثم هو يسجد، لا هذه مخالفة الإمام، هذه مخالفة الإمام. الأخ يقول هل يجوز التأخر عن التسليم من أجل أن يكمل ماذا قراءة التشهد؟ نقول نعم، إذا حصل أن الإنسان تأخر في التشهد فسلم الإمام تكمل، تكمل ماذا التشهد، وهكذا تجعله في باقي الواجبات، هذا تجعله قاعدة في باقي الواجبات، إذا سلم الإمام مستعجل وأنت ما زلت تقرأ التشهد تقرأ، تقرأ حتى تنتهي منه ثم بعد ذلك ماذا تسلم، ثم بعد ذلك ماذا تسلم، هذا واجب عليك. وأحيانا قد يحصل للإنسان ماذا أنه ينسى فاتحة الكتاب ما يدري إلا والإمام ركع، فكيف يفعل؟ هل يركع معه ويترك فاتحة الكتاب؟ نقول له لا تفعل، اقرأ فاتحة الكتاب وإن ركع الإمام ورفع الإمام إذا كنت ساهيا، وهكذا في باقي الواجبات، هذه قاعدة في باقي الواجبات. وارك الله سبحانه. نعم. أيوه. يعني إذا كان المسجد ما هو إمام راتب في اجتماع عندنا الأقرأ مع العجز أو يعني القارئ مع السلامة، من هو الذي يقدم؟ هل يقدم هذا ويقدم هذا؟ الذي يظهر أنه الكامل في الأفعال يقوم، ما دام أنه قارئ يحصل يعني المقصود، يحصل المقصود، وذاك تتخلف أركان. الظاهر الثاني والله أعلم، الظاهر الثاني. الأخ يقول هل يجوز الدراسة في الأزهر من أجل الإقامة في مصر؟ مش تريد الإقامة في مصر يا فتن يا أخي، ومن ويدرس في يجمع بين أمرين سبحان الله، بين الجلوس في الفتن وهكذا في الدراسة ماذا في الأزهر، دراسة في الأزهر فيها كل العلوم المخالفة للكتاب والسنة هناك تدرس. حتى البوذية يمدحونها، البوذية يرونها دين من الأديان، البوذية يرونها دين من الأديان، وسمعناهم يتكلمون بهذا، أشعرية دين، الرفض دين، الاثنى عشرية دين، كلها تدرس، هذه كلها تدرس في الأزهر. فالأزهر يعني ما عاد هو أزهر، قد ذبل، يعني أصبح ذابل، ما عاد فيه زهرة أبدا. صحيح، والله أعلم هل كان من قديم على هذا الحال إلى الآن، الله أعلم، يمكن على هذا الحال من زمن، من قديم، ونحن نعرف يعني الأزهريين أنهم على هذا الحال، لا عقائد ولا مناهج، وتلقى يعني مسبلين حليقين وقصدك على هذه الأشياء، فما يصلح لك. إيش تدرس في الأزهر يا أخي؟ إيش تدرس من أجل الإقامة في مصر؟ وإيش تريد من الإقامة ماذا في مصر؟ هذا خطأ. لا يعطوا إقامة إلا إذا درس هناك، فقط مسجل ما يحضر الدروس. هذا أهون، هذا أهون، لكن هل هم يرضون بهذا أنك تسجل تسجيلا فقط محسوب على الأزهر وما تدرس في الأزهر من أجل تحصيل الإقامة؟ إذا كان يتأتى الإنسان الله أعلم هذا أهون، أما كونه يلتحق بالأزهر الله أعلم، ما هذه مصيبة من مصائب هذه. نعم، إذا ماذا نسي الإمام؟ هذه مرت معنا أن الإمام إذا قام إلى الخامسة، أحيانا سبحان الله أنت تظن أنه قام إلى الخامسة ولعله يعني أخطأ في ركعة من الركعات، ركعات الصلاة، قد يكون سهى عن أن يقرأ فاتحة الكتاب أو ترك ركن من الأركان، فيريد يقول لك الصلاة مختلة، ما أكملت الصلاة أصلا. وأحيانا تشعر أن الإمام بالفعل قام إلى الخامسة، كيف نعرف أن الإمام قام إلى رابعة حقيقة؟ يعني بمعنى أنه لعله في بعض الركعات ترك فاتحة الكتاب سهوا أو نسيانا، أو لعل قام إلى الخامسة زيادة. قال العلماء تعرف هذا بأمرين، إذا رأيت لما قد سبحان الله تردد فتعرف أن هذا ساهي فلا تتابعه، وإذا رأيت أن الإمام ما يبالي بالتسبيح سبحان الله سبحان الله فيقوم، فربما يترجع عندك أن هذا الإمام في ركعة من الركعات أخل ماذا فاتح الكتاب أو ركن من الأركان وأنت ما تدري، فكيف تفعل؟ قال العلماء إذا غلب على ظنك أنه بالفعل، لأن يعني الإمام إلى الآن ما أكمل الصلاة، إذا حصل بأنه ترك الفاتحة من أحد الركعات ما أكمل صلاته، وصلاة المؤتم بصلاة الإمام ما دام أنه اختلت ركعة فتختل ركعة من صلاة المؤتم أيضا، ففي هذه الحالة تتابع الإمام ولو كان للخامسة. فنقول حال المؤتم مع الإمام على حالين، إذا رأيت ما يبالي بتسبيح سبحان الله سبحان الله فقام، فتعلم أن هذا الرجل لعله ترك ركن أركان الصلاة، فإذا قعدت ولم تتابع على هذا صلاتك أنت ناقصة، أي كأنك صليت ثلاث ركعات في الصلاة الرباعية، لأن الإمام في أحد الركعات ما قرأ فتحة الكتاب أو فوت ركن أركان الصلاة، وباختلال صلاة الإمام تختل صلاة المؤتم، اختلال صلاة الإمام تختل صلاة المؤتم. أما إذا رأيت يتردد سبحان الله في تردد، قد يقوم قد يقعد، تعرف أنه حصل له ماذا سهو، حصل له ماذا سهو في الصلاة فلا تتبعه. هذا أقرب ما قيل في المسألة والله أعلم، أقرب ما قيل هل المؤتم يتابع الإمام إذا قام إلى زيادة في الصلاة، ركعتي الفجر إلى الثالثة، الثلاثية إلى الرابعة، رباعية إلى الخامسة، كيف تفعل؟ هل تقوم أو ما تقوم؟ الذي يظهر من أقوال العلماء أن أقرب الأقوال هكذا، تنظر إلى حال الإمام، تنظر إلى حال الإمام والله أعلم. لا لا، يقعد حتى يأتي الإمام، ينتظر الإمام، إذا رأى أنه قال سبحان الله سبحان الله فتردد الإمام فاستمر في صلاته، أنت تقعد إذا تيقنت أن هذه الخامسة، تقعد حتى يرجع، تقعد حتى يرجع. أما إذا حصل له أنه ماذا يقوم ولا يبالي بالتسبيح فربما ترك ركن من أركان الصلاة، فهذا يتابع على الصحيح، فهذا أحسن ما قيل في المسألة والله أعلم. طيب الله. قطع الميكروفون. هذا قد تحصل للنساء ويحصل لمن يصلي في الدور الأعلى، تنقطع ماذا التيار الكهربائي، ماذا يفعل؟ على حالين، إما أن يتقدم شخص فيجعلون إماماً فيكمل بهم الصلاة، وإما أن يصلي كل إنسان لنفسه يكمل صلاة نساء أو رجال، الأمر يكون على هذه الحالين. الأخ يقول يعني ما هي الكتب التي تنصحون بها في الدراسة في القواعد ماذا الفقهية؟ الفرائد البهية للأهدل ممتازة يا أخوان، الفرائد البهية للأهدل ممتازة جدا. والكتاب الثاني القواعد الأصول الجامعة للعلامة السعدي، قواعد الأصول الجامعة للعلامة السعدي، وهكذا يعني عندك قواعد ابن رجب، هذه كتب طيبة، هذه كتب ماذا مفيدة جدا. هي خلاصة يعني الكلام على القواعد الفقهية خاصة قواعد العلامة السعدي قواعد الأصول الجامعة مفيدة جدا، مفيدة ماذا لطالب العلم. طيب إلى هنا بارك الله فيك.